ذكر إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. وقال القاضي: يصير ستر العورة في النفل دون الفرض. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله الشارح من بيان حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة والأمة في الصلاة، ذكر ما الذي يجب، ما هو القدر المحدد من اللباس فيما يخص الرجل وما يخص ما يخص الرجل وما يخص المرأة في الصلاة. فبدأ بالرجل فقال من ستر العورة كف شرط صحة الصلاة، لابد من ستره، لكن هل هناك زيادة مستحبة على ستر العورة؟ فبين الآن قال: ويستحب للرجل حرا كان وعبدا أن يصلي في ثوبين. الثوب في اصطلاحهم قطعة من القماش يلتحي بها الرجل، لا يعني الثوب أنه يكون له أكمام له وكذا، هذا يسمى قميص أولا، هذا يسمى قميص. القمصان ما كانت متيسرة، ولو كانت متيسرة ليس في وسع كل أحد أن يشتريها، لكن الأرضية كانت فيها مسهلة، كان يتوشح بها يتزر بها يتوشح بها. هذا يستحب أن يكون في ثوبين: ثوب يلف به على عورته، وثوب يغطي به عاتقه وما نزل على ذلك. اقرأ: ويستحب للرجل. ويستحب للرجل حرا كان أو عبدا أن يصلي في ثوبين، ذكره بعضهم إجماعا. قال ابن تميم وغيره: مع ستر رأسه بعمامة، لما روى أبو هريرة أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أول كلكم ثوبان. الله أكبر. متفق عليه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن الصلاة في ثوب واحد، سأله عن الصلاة في ثوب واحد، كان السؤال عن إيه؟ عن جواز الصلاة في ثوب واحد، دل على أن الرجل يعني إما لم يعتد أن يرى الناس يصلوا في ثوب واحد، واضح هذا؟ أو أنه كان غريب وكان يشك أن الصلاة في ثوب واحد لا تجوز، أو يراهم يأتون في ثوبين قطعتين من قماش وكان في البيت ما يستطيع ذلك أو لن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الصلاة في الثوب الواحد، يعني هل تصح يجوز أو لا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان. الرجل سأل عن الجواز في ثوب واحد، فما وجه مطابقة جوابه صلى الله عليه وسلم للرجل؟ يعني ليس كل واحد يملك ثوبين، ها؟ مو كل واحد يملك ثوبين، بعض الناس يملك ثوبين. معنى ذلك أنه يقال أنه يقول: لو قلنا نعم لا بد من ثوبين، فين الناس اللي ما يستطيعون شراء ثوبين أو يملكونها؟ كأنه يقول أن هذا مناف للشرع، الله عز وجل يحب التيسير، فما يكون كل الناس لهم، يعني لا يكون أو لا يوجد أن الناس كلهم يملكون ثوبين، فكأنه قال أن هذا من باب الجائز وواضح تماما جوازه. قال: أول كل ليس باب الاستكار ومن باب التقرير، من باب التقرير: يا فلان كل أحد عندنا ثوبين؟ كان يقول: لا، كان خاص من جائز هذا، كان من باب إلزام الحجة، إن لم يكن لكلكم ثوبان فجوازه واضح. عرفنا جوابه صلى الله عليه وسلم لمن يسأل السائل، واضح هذا؟ المؤلف ساقه على أي شيء؟ دلالة على ماذا؟ طيب، ما وجه الدلالة الآن من الحديث على أنه يستحب للرجل أن يصلي ثوبه؟ عرفنا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصلاة في ثوب الواحد، فأجابه قال: يا فلان كل الناس عندهم ثوبين؟ ليس كل الناس لكن هذا جائز. هذا جوابه واضح صلى الله عليه وسلم للرجل، وعرفنا حكمة أن الصلاة في الثوب الواحد جائز، لكن المؤلف ساقه على أن الصلاة في الثوبين مستحبة. واضح لا؟ فكيف يستدل بذلك على هذا؟ فما وجه الدلالة فيه؟ عرفنا السؤال؟ ها؟ كان عنده أي؟ أحسن. وسأل عن أقل الجواز. يصح الواحد يعني كلكم عندكم ثوبين، وكأنه يفهم أنه لو كان للناس ثوبان يعني كان استطاعوا كان صلوا فيها من باب أحسن باب أولى. ها؟ يوم تقول يا فلان ما حكم الأضحية بالبقرة بالشاة؟ كأنه يظن أن البقرة هي الواجبة، فتقول له أو كل الناس يملك شراء بقرة، يفهم منها إيه؟ أن الأضحى بالبقرة أولى، أكثر لحمة وأوفى أحسن للناس وأقرب. واضح هذا؟ نعم. إيه سبق هذا؟ سبق وياك. نعم. زاد البخاري ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. الله أكبر. إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. كلام الصحابة رضي الله عنهم ناس عاشر النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا منه صلى الله عليه وسلم آيات المعجزات، وكانوا أخلص الناس قلوبا، اختارهم الله لصحبة النبي، فمعاشرته تلك المدة الطويلة مع مشاهدتهم نزول القرآن وممارستهم للجهاد أنار الله قلوبهم وأنطق الحكم على لسانهم. لذلك إذا سمعت من الصحابة قولا فتش عن ما وراءه من الحكمة، ففيها شيء عجيب جدا. كلامهم أفضل من كلامنا، وخطواهم إن لم يعارضها نص ففيه حجة، وأقوالهم فيها بركة. فعمر رضي الله عنه قال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وله شواهد من النبوة وله شواهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل سأل رجل فقال ما بين اسم نوع السؤال، لكن كأنه أراد أن يسأله لو صلى في ثوب أو صلى في سروال أو صلى في عمامة أو كذا أو صلى بدونها، فقال إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. خاصة بالصلاة ولا عامة؟ نعم ليس بالصلاة عامة. الله عز وجل إذا أنعم على عبد بالنعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليرى أثر نعمته عليك، إذا أعطاك الله مال فليكن لباسك طيب نظيف، ليس من باب المفاخرة من باب لفت النظر. لا يصح أنه ثوب الشهرة منهي عنه، كما أن ثوب الدوني منهي عنه، لكن لا بد من لباس جميل والنعم جميل والمرقوب جميل. الله جميل يحب الجمال، هذا موضوع. والأمر الثاني أن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. النعمة ما الفرق بين النعمة والجمال؟ الجمال أن يكون فيه جدة يكون جديد وفيه صباحة وأن يكون من نوع جيد، وأما النعمة ما يكون ثوب قبيح ولا ذو أثمار. جاء رجل لابس أثمار بالية لطح، قال يا فلان تعال أو لك مال؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال من أي المال آتاك الله؟ قال من كل المال، بقر وجمال وغنم ونقد. قال إذا كان كذلك فليرى الله أثر نعمته عليك. دخل ذلك من ثوب الحسن لباس الحسن، ليس هذا من الكبر، لا يعتبر هذا من الكبر. ثوب الحسن واللباس الحسن ليس هذا من الكبر، لا سيما إذا كان فيما استقبل به يعني استقبل به الله سبحانه وتعالى في مناجاته في الصلاة، ولو كنت خاليا ما حتى لو كنت في البيت تزين لله سبحانه وتعالى من اللباس. نعم. وقال إبراهيم كانوا يستحقون إذا وسع الله عليه ألا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين. هو السراويل ما كانت كبيرة، لبسهم للسراويل قليل، إذا لبس ثوبا واحدا فإن توسح به غالب يدينه ما تتحرك، وإن أخرج يدينه يعني العورة قد تبدو في حال السجود ولا حال قيامه، لكن إذا لبس ثوبين ارتاح، وأحدهما جعله رداء والآخر التحف به لا تسحب ثوبين. نعم. لكن ثوب واحد يكفي، جاز ذلك في الصلاة، لكن المستحب أن يكون ثوبان. نعم. قال القاضي وهو في الإمام آخر. نعم. ونقله أبو طالب لأنه بين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته، وصرح ابن تميم أن كأنه جعل الآكد للمأموم أن الصلاة في الثوبين أضبط على ستر العورة، هذا توجيه التعليم. اقرأ التعليم مرة ثانية. وهو في الإمام آكد ونقله أبو طالب لأنه بين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته. إيش معنى تعلق صلاتهم بصلاته؟ جوازه، صحته وفساده. دل على أن العلة في حق الإمام آكد ليش؟ أكثر. لكن تعليل بعض الفقهاء الآخرين يقول أن الإمامة موقف هيبة وفيه تأثير على المأمومين، إذا خرج بزي نظيف جميل حتى أثروا على المؤمنين مأمومية تأثير طيب، لا يكون من النعم المباهات ولا المفاخرة. فالخطيب إذا خطب في على المنبر يستحب له أن يكون يعني يلبس زي كامل، لا ينقص زيه عن عن عن, عن سائر المستمعين بل يزيد ذلك، كأنهم يجعلون تمام الزي من باب تأثير الكلم في سمع السامعين، أنه إذا نصح يقبل وإذا وجه يستمع له وإذا قال يؤثر. هذا تحليل يعني قد يكون مقبول وقد لا يكون مقبول، قد يكون مقبول وقد لا يكون مقبول. عمر رضي الله عنه خطب وهو ثوب مرقع في ثوبه ركعتان أو أكثر من ذلك رضي الله عنه. نعم. يا وصرح ابن تميم أنه لا يكره أن يصلي في ثوب واحد إذا ستر عورته وعاتقين. قال في الشرح فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص أولى لأنه أبلغ، ثم الرداء، ثم المئزر والسراويل. فإن اقتصر على هو بفتح السين مصدر ستر، وستر بكسرها ما يستر به. الستر يعني اللباس، والستر الحدث الفعل نفسه. نقول الستر المصدر. نعم. فإن اقتصر على ستر العورة أجزاؤه إذا كان على عاتقه هو موضع الرداء من المنك، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. هذه مسألة تفرد بها الحنابلة لوجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة، بقية الأئمة استحبوا ذلك، لكن الحنابلة يوجبون ذلك. إذا صلى الإنسان وعاتقيه مكشوفين صلاة مصح، يجعلون هذه عورة في الصلاة، ولا بد أن يصلي وأحد كتبيها. إذا كان المحرم الصور هذا للمحرم، كثير من المحرمين أن يضع الإحرام العالي أن هو الرداء يضع على الأرض أو يحتزم به ويترك هذين عاريين، هذا مكروه باتفاق الأئمة، مكروه باتفاق الأئمة، وعند الحنابلة صلاته غير صحيحة لا بد من إعادته. نعم. قال أجزاؤه إذا كان على عاتقه وموضع الرداء من المنكب شيء من اللباس. يجب ستر عاتقه نص عليه مع القدرة. يجب ستر عاتقه نص عليه مع القدرة. نعم. ذكره الجماعة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. وقال: على عاتقين. ولأحمد اللفظان. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه لفظ البخاري، ليس على عاتقيه لفظ مسلم. والأحمد رواهما معا، روى رواية عاتقه وروى رواية عاتقيه. فمنهم من أخذ بكلمة عاتقيه فأوجب ستر العاتقين معا، ومنهم من اكتفى بستر أحد العاتقين. الشاهد الحديث بنهي لا يصلين أحد، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فرأوا أن هذا من الواجب، فيجب على المصلي أن يستر أحد عاتقيه في الصلاة. من المفروض يأخذ أحسن ثيابه، لكن كان معناه إلا ثوب واحد، فلا بد إذا ستر العورة أن يضع طرفه على أحد العاتقين لستره، ما يخلص كل مقصود. لا بد. نعم. عرفنا دليل المسألة، هذا الذي يهم. نعم. وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل، كل ما اشترط في صحة الفرض فهو شرط في صحة النفل، إلا ما جاء دليل في إخراجه، كل ما وجب في الفرض يجب في النفل. نعم. وهو ظاهر الحرق في قول إبراهيم: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة. رواه سعيد. ولأن ما اشترط للفرض لا فرق بين الفرض والنفل وهو ظاهر الحرق بقول إبراهيم، دليل عليه هذا ما أعلم، يستحسن إضافة واو على قول إبراهيم، كأنه أراد أن يقول أن هذه سنة الجماعة، كأن في إجماع. إبراهيم النخعي من كبار التابعين رضي الله عنه، من أحسن الناس الصلاة، فيقول: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة. لو قالها الصحابي لعرفنا أنه سنة، الصحابي إذا قال كانوا كذا دل على أن هذا في حكم المرفوع، لكن إذا قالها التابعي دل على أن الصحابي كان يفعله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إجماع الناس في ذاك الحين، السلف الصالح ما يكرهون للرجل أن يعرف. الكراهة في ذاك الوقت قد تطلق على الشيء المحرم، الكراهة قد تطلق على الشيء المحرم، لكن لما كان اللفظ يحتمل معنيين دلالتين في التحريم وغيره يتأدبون، لأنه ما عندهم شيء قطعي، يقول كانوا يكرهون ذلك. نعم. وهو سعيد. ولأن سعيد يعني سعيد بن منصور له كتاب اسمه السنن، فيه نقل كثير عن آثار الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولأن ما اشترط للفرد اشترط للنفل كالطهارة. أحسن. ذات احنا تأكد قولنا أن الواو دي لا بد منها بعد أن جاء السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يشبه الإجماع، ثم أورد بعد ذلك دلالة القياس، قال: ولأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل كالطهارة. ما كان الفرض مشروط فيه فكذلك للنفل كالطهارة، إن الطهارة شرط في هذه شرط في هذه. نعم. وعنه سنة لأنه ليس بعورة، أشبه بقية البدن. هذا قول الأئمة، قول سائر الأئمة ما عدا الثلاثة. وهذه رواية غريبة جدا، ما رأيت نقلها إلا واحد، ولا أدري صح عن الإمام، لكن منقول عنه، ويقول عن الإمام رواية أن ستر العاقدين ستر العاتقين أو المنكبين سنة في الصلاة. نعم. وعلى الأول يجزئه ستر أحد عاتقين نص عليه، وهو قول الأكثر. قول الأكثر عند الحنابلة يكفي أحد العاتقين. نعم. وعنه يجب سترهما، ذكره السامري وصاحب التلخيص، واختصر ابن هبيرة في حكايته عن أحمد. وفي وجه يجزئه ستر عاتقي أو أحدهما قدمه في الرعاية، وفي آخر يجزئ وضع خيط ونحوه. طيب. وعنه يجب ستره يجب سترهما، هذه رواية ثالثة كذلك. ما الفرق بين الرواية الثالثة والأولى؟ قال ايوه بارك الله فيك عبد الرحمن، الأولى يجب ستر عاتقيه، والثانية يجب ستر عاتقيه، والثالثة أنها سنة كذا. بارك الله. نعم. وفي وجه يجزئ ستر عاتقيه أو أحدهما قدمه في الرعاية، وفي آخر يجزئه وضع خيط ونحو، لأن هذا شيء فيتناوله الخبر. الخبر لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. كلمة شيء يطلق ولو على اليسير، أي لو طرف الثوب وضعته على العاتق يكفي. فالوضع الإنسان خيط حبل من الحبال التي يحمل بها وضع على وراد يجري في مجهد دلالة منه، قال أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء، هذا جمول على النص. كذا يستعمل بعض الظاهرية الألفاظ لا يبحثون عن المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أو حكم أو نطق بشيء لا بد من وراء ذلك معنى. البحث على المعاني والعلل يفيد بيان مقاصد الشرع في الحكم. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، يعلم أن هذا الماء الدائم ما يصح البول فيه. إذا وضع الإنسان بول في إناء ثم سكبه في الماء الراكد قال أن هذا جائز، ما يقال هذا جائز، فرض كذلك لوث. فإذا جاب الإنسان غائط الإنسان ليس بوله مراد الشيء لن يرد فيه نصا، ما يصح. المقصود منه عدم تلوث الماء، المقصود من هذا النص المحافظة على الماء لك ولمن يأتي بعدك الاغتسال منه شرب منه. إذا لوثت بشيء آخر فناقضت مقصود الشارع. إذا ما أمر الشارع بصدر أحد العاتقين ما يقال أنه وضعت حملك فيه، هذا يعني هذا بعيد عن المعاني ومقاصد الشارع. فهم دلالة حتى الإنسان يأخذ به. نعم. يا وفي آخر يجزئه ما يسمى لباسا وإن قل دون حبل ونحو، وهذا ظاهر الخرقي وقدمه في الكافي، ومتى قلنا بوجوبه فهو شرط لصحة الصلاة في ظاهر المذهب. تحت خطة نعرف أن هذا القول لما قال الواجب عند الوجوب قد يكون وجوب صحة، قد لا يكون وجوب صحة، لكن واجب ما تركه هو آثم. فلما جعل وجوب صحة جعله كشر، جعل المؤلف أن المذهب ستر أحد العاتقين شرط في صحة الصلاة. فإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص ليس على عاتقه منه شيء، وجاءت رواية ليس على عاتقيه منه شيء، كيف يعني نحاول أن نرجح أحد اللفظين على الآخر أو نقول هذا هو الصحيح؟ هذا الترجيح إما يكون بكثرة الرواة، يعني شوف الأولى رواها البخاري والثانية رواها مسلم، لكن لا ليس من الضرورة أن ما رواه مسلم أقل مرتبة من صحيح البخاري إلا من تتبع ذاك الحديث. الأصل أن ما ورد في صحيح البخاري صح مما ذكره مسلم، لكن هذا لا ينطبق على كل حديث بعينه، لا نستطيع الجزم في هذا الحديث أن هذا صح من هذا، لذلك أخذ به يخذ به إلا من تتبع الطرق ورآه. فلعل أكثر الحنابلة رجحوا عاتقه لوجوده في الصحيح دون صحيح مسلم. نعم. قال القاضي وعليه أصحابنا لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وعنه ليس بشرط، يعني واجب لكن ليس بشرط، البركة وصحت صلاته مع الإثم. نعم. فإذا قلنا شرط ما تصح صلاته، جعلناها شرطا، الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء، إذا فقد الشرط طاح المشروط. نعم. وعنه ليس بشرط ذكره القاضي وابن عقيل وحملها المؤلف على أنه لا يجب ستر المنصبين جميعا لا أنها تنفي الشرطية. يعني كان يقول لما قال ما لما قال الإمام ليس بشرط، قال يحمل هذا على أنه ليس بواجب ستر المنكبين، لا معنى ليس شرط أنه لما قال ليس بشرط شرط في الصحة. نعم. وقال القاضي يجيء ستر العورة في النفل دون الفرض، يعني إذا اقتصر على ستر العورة دون المنكبين أجزأه في صلاة النفل دون الفرض، نص عليه في رواية حنبل ذكره السامري وغيره، وجزم به في الوجيه وقدمه في الرعاية لأن مبناه على التخفيف، ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره مع القدرة، فسومح فيه بهذا القدر بهذا القدر. قاضي خصص هذا الشرط والوجوب بالفرض دون النفل، ما الدليل على ذلك؟ لا يجوز لعالم أن يأتي ويقول هذا النص خاص بهذا دون هذا إلا بدليل، صحيح؟ ليس هناك دليل من التخصيص، التخصيص تضييق الحكم، كأنك ألقيت جزء من الحكم، كما أن تعميم الحكم إضافة إلى شيء جديد على الحكم، فمن عمم حكما ليس بعام كأن أضفت حكما جديد، ومن خصص أو قيد حكما عاما فكأنما ألقيت جزءا منه، وهذا لا يكون إلا للشارع، لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يخصص الحكم أو يعممه، واضح؟ إذا كان عام تعمله على عمومه، إذا خصصت خصص بدليل آخر. كيف إذا نستطيع أن نقول هذا خاص بالفرض دون النفل؟ يقول أن ستر العاتقين النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد به إلا الفرض. كيف عرفت هذا يا فلان؟ قال لأن لو عممنا وطلبنا من الناس ستر العاتقين في جميع الصلوات شق عليهم ذلك، والنفل الأصل فيها التخفيف، بدليل ماذا؟ قال بدليل يسامح فيه بترك القيام، يعني يحب يصلي ركعتين لله جالس صليها وجالس ما يطلب منه القيام، لكن الفرض في الوقت فيها القيام، والنافلة جاز إذا كنت على راحلة صليها على الراحلة، والفرض إذا حان الوقت لابد تنزل عن الراحلة، واضح؟ وصلاة النافلة تصلي فيها حيث اتجهت الراحلة بك، لا يشترط فيها استقبال القبلة. فلما لاحظنا هذا في صلاة النوافل قلنا أن المطلوب ستر العاتقين مخصص بإيه؟ بصلاة الفرض. ها؟ عرفنا وجه كيفية التخصيص؟ هذا يعني من باب الإجتهاد، ومأجورون على ذلك رحمهم الله، لكن النص واضح، لا يصلين أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ما قال صلى الله عليه وسلم انه في الفرض ولا قال في النفل، لابد من اجراء عمومه حتى ياتي مخصص من الشارع، واضح هذا؟ نعم نعم يا نعم. هذا لا يبدو اوضح، لا يصلي الا احد النهي، فلا يقال انه مكروه ولا سنه، لكن الخلاف هل هو شرط ولا واجب شيء آخر، لكن قول الحنابلة من حيث الوجوب أرجح من قول الجمهور أنه سنة. الجمهور يروا أنك لو صليت وعليك ثوب واحد ولم تضع على عاتقك منه شيء، وثوبك موجود على المشجب أو على السرير، صلاتك صحيحة لكنها مكروهة، خالفت الأولى. هذا يقول هذا مفسد، لا يكون عليك إثم، ما يجبون بل ما يكون واجبا، لكن هذا فيه نهي ولا ما فيه نهي؟ كل نهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب إلا بقرينة ودلالة. وش يقولوا؟ يقولون أن العورة محدودة في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بستر العورة وبين حدها، وهذه ليست من العورة، فدل على أن الأمر بتغطيتها إنما هو من باب الإرشاد والأدب، لا يسلم أمام الناس لحم فتل كده. واضح؟ عرفنا هذا؟ ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، فإن اقتصرت على ستر عورتها أدأها، وإذا انكشف من العورة يسير لا يبطش في النظر لم تبطل صلاته. وإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها. اللي ما عرف الفقه واللي حضر اليوم معنا درس لأول مرة ويسمع أن نقول أن المرأة إذا سترت عورتها بس فقط اقتصرت على ذلك صحت صلاتها، لأنه يفهم أنها لو قطت فرجيها بس وصدرها ونهدها جائز أن صلاتها صحيحة مجزية. ومراد المؤلف؟ لا، ليس مراد المؤلف. كيف عرفنا ذلك؟ لأن العورة في الصلاة غير العورة في خارج الصلاة. ها؟ من المصنف لما قال عورته يعني عورته في الصلاة، وعرفنا أن عورة الحرة في الصلاة ما هي؟ كلها عورة. نقرأ العبارة مرة ثانية. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها، وإذا انكشف من العورة يسير لا يفرش في النظر لم تبطل صلاة. اللي ما يعرف الاصطلاح يقول إذا انكشف من العورة يسير، وليش هذا الكلام ده؟ ما يعرف مصطلح القوم، لكن لو فهم ايش معنى القرآن معنى. وإن فحش بطل. ويستحب للمرأة الحرة أن تصلي في درع قيل اسم لقميصها. وقال مثلا أما نسيت أن أنبه، هم يجعلون أما عورتها كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، ويقولون هذا القدر شرط في صحة صلاتها، يعني عورتها في الصلاة وغير الصلاة. الكلام هذا غير صحيح، أنا ما نبهت عليه سابقا. المرأة بين النساء حكمها بين الرجال، كما أن الرجل إذا غطى بين ركبته وسرته وفي منزله دخل الناس عليه، ليس بشرط أن يغطي كتفي ولا يغطي ساقي، ليس بعورة، إنما باب الحكمة بس فقط. يختلف باختلاف الناس، يختلف. لذلك لو نزل يسبح يسبح ساتر سرته وفخذيه، هذه حاجة. بس كذلك والمرأة كذلك بالنسبة للنساء، المرأة كذلك بالنسبة للنساء، لغير النساء لا يجوز لها كشف ذلك أبدا، ما عدا الصلاة الوجه والكفين والقدمين فقط، إلا مع المحارم فبالقدر الذي يجوز لهن كشفه في ذلك، إلا ما ظهر منها كما قال الله سبحانه وتعالى. الأمة كالحرة إلا في تغطية الرأس لغير الصلاة، المرأة أمة كالحرة، لأن ستر العورة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة من حق الله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا الفخذ لو انكشف امام الناس ليس العورة، لكن ليس من الأدب كشفه لغير حاجة، واضح ذا؟ لكن لو صلى وفخذه عارية فقلنا صلاة غير صحيحة، لا بد من تغطية الفخذ. عرفنا هذا؟ وفي غير الصلاة هو من باب عدم إظهار الفاحشة، لأن لو أظهرنا العورة لكانت فيه إشاعة الفاحشة. إشاعتها ما هي؟ معنى تيسيرها للناس وتهييج الناس لارتكابها أو إغراءهم بذلك، أو إغراءهم بذلك. فحق المرأة يصلي أن تغطي جميع بدنها، هذا من حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو كانت في ظلام وفي غرفة خاصة وما حد يراها وصلت وهي كاشفة الرأس بلا صلاة باطلة، ولو صلت بساقها مكشوف صلاة باطلة. لكن لو جلست أمام أبيها وأخيها ورأسها مكشوف وساقها مكشوف، هذه الحالة. إذن هذه الزينة من حق الله سبحانه وتعالى. وفيه زينة هي من حق الله تبعا للناس، أي لا يجوز للناس النظر إلى ذلك لأن فيه إبداء فاحشة أو إغراء ذلك. اليوم يقال للأمة أن حد العورة من كذا إلى كذا، ليس معناها أن تبدي ذلك لغير زوجها وسيدها، حتى لو كان في بيت منزلها، حتى لو كان يعني ولد سيدها موجود وأخو سيدها موجود، لا يصح البراءة وكذا نفسها. الصلاة من باب أولى. ولا نعرف هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص المرأة أن تكون الأمة أن يكون عورتها بالصلاة بهذا القدر، هذا لا يعرف، لكن كأنهم أخذوه استنتاجا أن المرأة كانت إذا خرجت كشفت رأسها، وإن إذا بيعت في أسواق النخاسين كان المشتري أن ينظر إليها، لكن لا يجوز النظر إلى صدرها، ينظر إلى وجهها صحيح ساقيها، من نظر فيما وراء ذلك لا يجوز حتى يشتريها. وقولهم أن المرأة حدها كذا وكذا لم نجد له دليلا، والمالكية أوفق في هذا من قول الحنابل وغيره، والظاهرية معهم في هذا السنة، الظاهرية يقول حتى رجعها لا بد من تغطيتها في الصلاة لأنه حق الله تعالى وهو صحيح. أنا هذا لم أنبه عليه فيما سبق، أحببت التنبيه عليه الآن. نعم يا أخي. ويستحب للمرأة الحرة أن تصلي في درع قيل اسم لقميصها، وقال الإمام أحمد هو شبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها، وخمار هو ما تغطي به رأسها، وملحفة هو شيء تتلحف به من فوق الدرع. كم قطع المرأة تصلي؟ ثلاثة قطع. خمار فوق الرأس والشعر والعنق، والدرع يعني فستان طويل يغطي قدميها، وملحفة ما تلتحف به المرأة، كما في بعض الأقطار في إيران وأفغانستان كذا يستعمل بصنة كرش طويل على هذا، هذه ملحفة، والعباء كالعباء، لكن يستحب يعني أن لا تكون ذات ألوان تلفت النظر، يكون لباس خاص للنساء لكن ليس فيه البريق الذي يلفت نظر الناس إليه. عرفنا الملحفة بين أن المرأة لو اقتصرت على اثنين كافي في صلاتها في بيتها، الملحفة لا بد لها إذا خرجت أن تتزر فوق فستانها، الفستان قد يفسد وقد يصل، لكن لو أرادت أن تصلي أو تخرج لا بد من الملحفة في ذلك. نعم. روي استحباب ذلك عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنه. روى محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سليمان التميمي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب قال تصلي المرأة في درع وخمار وإزار، يعني هي الملحفة إزار قد تجر به. نعم. وحكمته المبالغة في سترها ولا طيب. تبين حكمتها المبالغة في سترها أنها يوم تركع وتسجد الملحفة تتسع وينبسط على الأرض من هنا ومن هنا، لو كانت في درعها فقط إذا سجدت وركعت قد يضيق ذلك عليها فيبين حجمها وأوصاف جسمها، لذلك يستحب لا تنتحر. هكذا يعملنا ذلك في البيوت فيما نعرف، ومن لم يعرف ذلك يرده النساء في المنزل يقول لهم يلبسوا حاجة فوق درعها فوق فستانها. نعم. فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها، لما روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانتا يصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار، رواه مالك. قال أحمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنها سترت ما يجب عليها ستره أشبهت الرجل، ولأنها تعليل أو قياس دلالة على ماذا ساقه المشارح يدل به عليه، ولأنها سترت ما يجب عليها ستر، على أن لو اقتصرت على درع وخمار تجزئها. نعم. ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع، نص على ذلك. ولا تضم ثيابها ولا تضم ثيابها، زاد السامري في حال قيامها. النقاب تنقب ولا تضع بقع من هذا منع عنها، لأن الوجه مطلوب كشفه. والأمر الثاني البقع والنقاب يحول بين الجبهة أو الأنف أن يكون لاطئا بالأرض، والسجود لا بد يكون من الجبهة مع الأنف، ما يصح الاقتصار عليه. اللي قدس لله عز وجل لا بد أن أنفه يلمس الأرض، لو وضع جبهته أنفه بعيدا لا يصح. لا بد انتبهوا يا أخوانا، لا بد الجبهة مع الأنف معا، ما يصح الإنسان يضع جبهته أنفه بعيد عن الأرض، لا بد الاثنين يكونوا معا. فلو تنقبت المرأة أو وضعت بقع فلا بد أن يكون تكون الجبهة أو الأنف بعيدة عن الأرض، لذلك منهي عنها ذلك. أنت أجانب غطت وجهها بشيء نفس السرعة. وإذا انكشف من العورة نص ذلك ولا تضم ثيابها، يعني ما عليها كذلك، حتى الرجل ليس المرأة ذلك، بس المرأة ذلك أولى. الرجل إذا كان عليه ثياب وأراد أن يسجد فليترك ثيابه كما هي لا يضمها. جاء أثر عن الصحابة دعها تسجد لله تعالى لا تضمها، هل يسجد معه؟ لكن الآن لو لبس الإنسان مثله وصلى مع الناس وتركوا فضفاض كذا يضيق على الناس، فاضطر الإنسان يضمهم اسمه. قلنا نذكر زمان كان شيخنا رحمة الله عليه في المدينة ينهى أهل العلم أن يضموا مصالحهم ولا تضموا شيخ كما هو، إذا سجدت فليسجد معك لا تضموا معك. عرفنا هذا؟ نعم. يقول أنه الرجل يجب عليه ستر أحد العاتقين والعورة، إذا صلى كذلك يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه. وكذلك المرأة إذا سترت عورتها كل جسدها ما عاد الوجه والكفين أشبهت الرجل فيها أنها سترت العورة، ذاك ستر عورته فصحت صلاته وهذه سترت عورتها فصحت صلاته. هذا المهم. نعم. وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر عرفا لم تبطل صلاته، نص عليه. واختاره السامري وقدمه في التقديم والمحرر لما روي أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه، قال عمرو: وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقاريكم. الله رواه البخاري. وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش بالنظر لم تبطل صلاته، كشف من العورة شيء يسير إما بضرورة أو نسيان، أما لو تعمد ذلك ما يصح، لو تعمد ذلك لا يصح. الضرورة مسألة عمرو بن سلمة ما عنده، هو أحفظ القوم ما عنده شيء يسير عورته، هو صغير في السن وكان إذا سجد بدت عورته، واضح. لكن كأن عبارة المؤلف يفهم منها أنه إذا انكشف شيء يسير دون إرادة منه كما صح الاستدلال حديث عمرو بن سلمة ما يطلق عليه هذا. لو كان يعني يلبسون الأذر ومع الحركة الشديدة قد ينحل الإزار، فلو كان مع مأمومين واحتك منهم احتل الإزار وسقط ورفعوا بسرعة يقول صلاتك باطل لصلاته صحيحة، صحيح هذا المراد كده. لو انحل كذا ولا في حال السجود سقط شيء وقام رفع وربطه ثاني مرة، هذا هو المقصود، ها؟ لا المقصود بالضرورة. أما الإسلام الحديث آخر، الإسلام الحديث يعني من لم يجد ستر عورته صحت صلاته بذلك، فكان عنده إذا قام ستر العورة، لكن إذا سجد تقلص قصيرة، هي جدا قصيرة. ولأن ثياب الفقراء لا تخلو من خرق وثياب الأغنياء من فضة. الله أكبر، الله أكبر. كمان هذا ثياب الفقراء لا تخلو من خرق، لا بد في خرق، لا بد في تمزيق، والأغنياء لا بد في فضة مرجعة. الله أكبر، الله أكبر، الله لك الحمد والفضل منا وكل منا، نعوذ بالله من البطر والأشر. أنا الثوب المرجع ما يلبس، ولا يتركوك الناس تلبسه، لا يلبس ولا يتركوك الناس تلبسه. وهو الآن لبسه ليس من باب التواضع، قد يكون من باب الشهرة، من باب الشهرة يعني بروح، قد يكون الإنسان زاهد فعلا. إيش معنى زاهد؟ يعني راتبه طيب جدا لكن الدراهم لا أقبضها، ينفق هكذا. فمثل هذا لا يقال له البس الثوب المرقع وركبه مقبول منك، هذا ما يصير. الثوب المرقع فيه في لفت النظر له، أصبح ما يكون بثوب الشهرة، أصبح ما يكون بثوب الشهرة. ولذلك كثير من يلتزم السنة بالثوب عند نصف الساقين، تجد حط قميص لا حتى ذا، حط كبك فخم جدا والياقة فخمة جدا، هذا يناقض يا أخي، يناقض هذه السنة التي تكرهها. تجد السنة إما أن تلتزم، لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم القصد منه، القصد أنقى لثوبك وأبقى لربك، فيه حفظ للدراهم موضعها في غير موضعها، لأن كل إنسان بهذه الفخامة الكبت في الكمين وفي الياقة وفي كذا يلبس هذا ما تتمها. لكن لو لبس الإنسان ثوب قطاب واسع إلى نصف الساقين والتزم به في آخر، لكن مثل هذا كذلك اللباس ما يصح الإنسان إذا دعي إلى فندق إنتر كنت إنتر يحضر ما شاء الله وهو ثوب إلى نصف الساقين، هذا يتناقض معه، هذا مجلس لا يصح الدخول فيه ولا يصح حضوره، وجلوس فيه غير سنة مخالف للسنة. فمن لبس هذه السنة فليلتزم بها في المواضع التي يأتيها، كذلك الإنسان يشاهد، ولا يروح في مقهى يجلس مع الناس، المقهى غير لا بالسنة هذه يا أخي، المقاهي ما وضعت في هذا الشيء، ها المقاهي يجي فيها الفساق والبساط والفنادق الفخمة كذا لا تجد بهذه تجد الإنسان يتناقض فيه. فأنا يسنة، إيش معنى سنة؟ يعني من رأى أن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يؤجر عليه، ومن وضع ثوبه دون الكعبين آثم، ومن رأى فعل ذلك قال أنا خليه لعضلة الساقين يؤجر عليه إذا رأى ذلك، لكن من رأى ذلك لا بد أن يلتزم بذلك، لا يرى في أماكن كذا سيئة، وأن يكون عليه أثر الوقار، وأن يكون كذا، لذلك صاحب اللحية يوم يدخن ما هي مقبولة منه، تجي كذا لو شوف عندهم التحية يلعب كورة مع الناس في الأسواق، لكن لو كان حريق اللحية يعني يهون ولا ما يهون. الشاهد أن أقول ماذا؟ يعني لو قال ثوب رقع رقع هذه، من زهد ذلك وشاف ثيابه ووزعها وماخذ الثوب ذا إن لم يجد له صاحب حاجة، وإلا من وجد صاحب حاجة فأعطاه ثوبه ولبس ثوبا جديد أفضل له من أن يرقع ثوبه، واضح هذا؟ لكن لم يجد في القرية من يأخذ هذا الثوب، وغير ذلك ما ربي أرميه وشري ثوب جديد لأرقعه، والدرهم ماذا أعطيها الناس آخرين، هذا يؤجر عليه أجر عظيم جدا. من أعطى هذه الدراهم لوجهها الصحيح لأصحابه ثم لبس هذا الثوب المرقع أجر عظيم جدا، لكن من رأى أن هناك صاحب حاجة وأعطاه هذا الثوب ولبس ثوبا جديدا فهذا أفضل، هذا من الفقه، من الفقه في أحكام الله، من عرف الإنسان أن يجمع بين الأمور فهو أفضل في حقه. طيب اقرأ. ولأن ثياب الفقراء لا تخلو من خرق وثياب الأغنياء من فضة، والاحتراز من ذلك مشق فعفي عنه كيسير الدم. نعم. وعنه تبطل مطلقا يختاره الآثري لأنه حق معلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره كالنظر. لأن روايتين، رواية لا تبطل إذا كان يسيرا، ورواية أخرى عنه تبطل يسيرا أو كبيرا، ظاهر العورة يسير وقليل فبطلت، الأخرى لا يخرج إذا كان يسير. مثلا في اليسير والكثير كيف ضبطه؟ يرجع العرف هذا. ولو عبر بقوله يسير وهو ما لا يبطش كأبي الخطاب والمجد لكان أولى. وإن فحش بطلت لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة أشبه سائر العورة. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة الحرة إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. الأصل والأصل وجوب ستر جميعها. أنا أقول يعني المرأة لو كشف رأسها شيء يسير دون علم أو للضرورة طاحت الملحفة وعادتها صلاة صحيحة لأنها هي من العورة جزء من العورة. نعم. وعفي عنه في اليسير غير الفاحش للنص وللمشقة ويبقى ما عداه على مقتضى الأصل وظاهره لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين الفرجين وغيرهما. قال يعني العورة سهلت من الفرجين وغير الفرجين وكان يسير بسرعة وكان قريب ورفع كذا. نعم. قال في الشرح وغيره إلا أن العورة المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها. واعتبر الفحش كل عضو بحسبه وهو معنى ما ذكره ابن عقيل أنه يعفى عن يسير المخففة دون المغلظة وظاهره ولو قصر زمنه. يعني قال حتى لو قصر زمنه يعفى عن يسير المخففة دون المغلظة أن السوءتين فإن كشف ولو في زمن يسير بطل الصلاة. الزمن لو زمن قصير بسرعة غطى الصلاة غير صحيحة. أما بغير المغلظة لا، إذا كان وقت يسير الزمن يسير لا يضر. نعم. وكشف كثير في زمن يسير ككشف يسير سهوا في زمن طويل. قال في الرعاية إن فحش أو طال زمنه وإلا فروايتان. تنبيه: إذا انكشفت عورة سهوا وقال ابن تميم أو عمدا فسترها في الحال عفي عنه ولم تبطل صلاته لأنه يسير في زمن يسير. وعنه لا كما لو طال زمنه. أنا لا أدري هذا التنبيه إيش علاقته بموضوع قد تم إيراده وبسطه وشرحه. قال إذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته. قررنا هذا واضح. إلا أنه أراد شيء آخر، أراد هناك في حالة الضرورة. ليس هذا مقصود العلم الله أعلم، ليس هذا مقصود الفقهاء. إذا انكشف يسير يعني في حالة المزاحمة مع الناس كالطواف يحصل في الحج كثير من هذا في العمر، كثير من الناس من لا يجدون ربط أردية من ربطا جيد في زحمة الطواف قد انحل الإزار تبدو بعض العورة، لكن لو سطر الإنسان بسرعة لا يضر في مثل هذه الحالات. لذلك التنبيه اقرأ إذا انكشفت عورته سهوا قال ابن تميم أو عبدا فسترها في الحال عفي عنه ولم تبطل صلاته. نعم. لأنه يسير في زمن يسير. وعنه لا كما لو طال زمنه. وقال التميمي إن بدت عورته وقتا واستترت آخرة لم يعد للخبر فلم يشترط اليسير. ولم يعد للخبر، أين الخبر؟ أبو عبد السلام اسمي بدت عورته وقتا إذا كان القيام عورته مستورة وإذا سجد مدت عورته، فيقول إذا كان كذلك يعفى عنه. قال في المغني ولا بد من اشتراطه لأنه يفرش. وإذا طارت الريح أطارت الريح سترته واحتاج عملا كثيرا في أخذها فوجهان. رجل قال وجهها ما قال روايتان ما في رواية عن الإمام ها؟ لكن كان وراد يخرج على رواية على شيء آخر. إذا طارت الريح سكرته يعني اللباس، واحتاج إلى عمل يسير يعني يسعى لجيب اللباس والإتيان به. هذا بالنسبة للمرأة ينطبق، لو كان على رأسه كذا وسقطت منها وطارت الريح وقف من أمامه وحطت رأسه، كان فيه وجهان. وكذلك رجل على عاتقه لباس فأطارت الريح لباس من على عاتقه وسقط في الأرض، قال فيه وجهان. لأن كان العمل يسير فيبني على صلاة وصلاة صحيحة، وإن كان العمل طويل فيبنى على مسألة العاري إذا صلى عاريا ثم أخبر في الصلاة بأن هناك سترة موجودة، هل يلتقط السترة يبني على صلاته أو تفسد الصلاة يلبس السترة ويعيد الصلاة من جديد؟ ولذلك قال فيه وجهان. واضح هذه؟ اقرأ. ومن صلى في ثوب حرير أو مكفوف لم تصح صلاته، هذا هو المشهور عن أحمد بالثوب المكفوف لما روى أحمد. حدثنا أسود بن عامر حدثنا بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم الأوقف عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من اشترى ثوبا لعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: ثمتى إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول. قال البخاري: هاشم غير ثقة وبقية مدلس، ولأن قيامه وقعوده ولبته فيه محرم منهي عنه. طيب، الصلاة في ثوب الحرير أو المرفوض. ثوب الحرير منهي لبسه، ينهى عن لبسه في الصلاة وغير الصلاة بالنسبة للرجال، لا يلبس لا في الصلاة ولا في غير الصلاة إلا لضرورة مستثناة نعرف. فلو صلى به الرجل ولابس حرير لغير ما ضرورة وحاجة، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ إيش وجه الإشكال؟ لما أدخل الصحة هنا والفساد؟ لأن العبادة، والعبادة لابد أن يأتي بها كما أمرها الله سبحانه وتعالى، العبادة أن يأتي بها كما أمره الله سبحانه وتعالى. أو لما أراد أن يلبس الحرير سواء كان فوق لباسه الساتر لعورته أو ساتر به عورته، سنعرف أنه لو كان فاقد الثياب لم يجد إلا ثوب حرير له حكم آخر، لكن لبس ثوب حرير لغير ما ضرورة وصلى به، فقالوا أنه صلى وهو عاصٍ، اشتملت الصلاة على معصية، فهل تصح الصلاة المشتملة على معصية أم لا تصح؟ هذا وجه قولهم صحت أو لم تصح. واضح هذا؟ وكذلك إذا صلى في ثوب مغصوب، إيش معنى ثوب مغصوب؟ مسروب، أخذ بالقوة شراه بدراهم حرام، كان يبيع خمر وأخذ ثمن الخمر شرى به ثوب، أو صلى بدراهم شرى به ثوب ولبس هذا الثوب، فالثوب هذا مغصوب الحرام المثمن الحرام أو مأخوذ من طريق حرام وصلى به، وكونه أتى بصلاة مشروعة متلبسة بمعصية، هل تصح الصلاة بهذه المعصية أو لا تصح؟ عرفنا هذا وجه. بعضهم صححها وجعل الإثم لا علاقة له بالصلاة، وأكثرهم لم يصححها كإناء الذهب، هذا مر علينا في الأواني في الطهارة، لو قدم الإنسان إبريق من ذهب وقالوا له توضأ منه، أو طلب إبريق من ذهب فتوضأ منه، هل هذا الوضوء رافع للحدث أو ليس برافع للحدث؟ كنا في تلك المسألة